بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قبل أن أبدأ يا إخوان، ممكن ننهي المنهج اليوم، يعني ما بقي إلا شيء يسير مع الأسئلة، فهل تحبون نواصل غدا بحيث أنه يكون مراجعة لبعض المسائل أو مرور على الآيات إذا لم نتمكن المرور عليها اليوم، أو بعض الأسئلة التي سبق أن سئل عنها وليست من المنهج، أو تحبون أن يكون اليوم هو النهائي؟ من يفضل نبقى إلى الغد؟ هل تحبون نختم اليوم أو نواصل غدا؟ من يقول نواصل غدا؟ ومن يرى نختم اليوم؟ وش دار أبو محمد؟ تصويتك باطل. الأكثر نواصل اليوم ولا نختم غدا؟ من يقول نواصل غدا؟ طيب، إذا نواصل غدا ولما يأتي مسموح. ويعني بالمناسبة أنا أشكر الجميع وعلى أيضا على ذكر الإجابات أنا طلعت عليها اليوم. أنا أشكر للإخوان والأخوات مرتين، المرة الأولى لأن هذه الإجابات فيها معيار أن الإنسان فاهم، وهذا يعني أن الجهد المبذول لم يذهب هباء إن شاء الله. الأمر الثاني فيها معيار على اهتمام الإنسان أنه مهتم في تحصيل هذا العلم، فلهذا أنا أشكر لكم جميعا اهتمامكم وتشجيعكم. وإذا كان بعض الأخوان أول مرة يدرس الفرائض، فأنا أول مرة أدرس الفرائض، كلنا نتعلم بعض. الأسبوع الماضي بين الأداء والإقامة مررنا على ما يتعلق بذوي الأرحام، وبعض الإخوة خرج، فلا بأس أن نعيد على هذا الباب بشكل سريع إن شاء الله. أولا، من هم ذوي الأرحام؟ هم كل قريب ليس بفرض ولا عصبة، يعني كل قريب لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب. فإذا عرفت أصحاب الفروض وعرفت الذين يرثون بالتعصيب، عرفت بالتالي ذوي الأرحام. وعلى هذا ذوي الأرحام يكونون من الأصول ويكونون من الفروع ويكونون من الحواشي. فذوي الأرحام من الأصول هم كل جد بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم وأبي الجدة، كل جد بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأصول، فهو من ذوي الأرحام. كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم وأم أبي الجدة، هذه جدة أدلت بذكر غير وارث، صح ولا لا؟ فهي من ذوي الأرحام. ثانيا، ذوي الأرحام من الفروع يعني هم كل من أدلى بأنثى كأولاد البنات أو أولاد بنات الأبن. من الفروع كل من أدلى بأنثى فهو من ذوي الأرحام كأولاد البنات وأولاد بنات الإبن وهكذا. أما ذوي الأرحام من الحواشي فهم أولا جميع الإناث سوى الأخوات، جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة وعمة الأب وعمة الجد والخالة وبنات الخالة وبنات العم وهكذا. الثاني كل من أدلى بأنثى باستثناء، باستثناء من؟ باستثناء الإخوة من الأم. كل من أدلى من الحواشي بأنثى فهو من ذوي الأرحام باستثناء الإخوة من الأم. ثالثا فروع الإخوة من الأم كابن الأخ لأم وبنته، هؤلاء من ذوي الأرحام. قاعدة كل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو بالتالي من باب أولى أن يكون من ذوي الأرحام، كما قلنا قبل كل من أدلى بمن هو ليس بوارث فالنتيجة أنه يكون غير وارث. طيب هل يلزم أن الإنسان يحفظ هذا؟ الجواب أنه لا يلزمه، لأنه إذا عرف كما قلنا، إذا عرف أصحاب الفروض وعرف الوارثون بالتعصيب عرف بالنتيجة هؤلاء، أليس كذلك يا أخوان؟ وإنما هذا من باب التقريب فحسب، وإلا فليس فيه معلومة جديدة. طيب على ما سبق لإرث ذوي الأرحام عند من يقول به، لأن ذوي الأرحام مختلف في توريثهم، فالقائلون بتوريث ذوي الأرحام هم الحنفية والحنابلة. فمن يقول بتوريث ذوي الأرحام يقول لتوريثهم شرطان. من يقول بأن ذوي الأرحام يرثون فإنه يشترط لميراثهم شرطان. ما هما يا إخوان؟ ما هما شرطا إرث ذوي الأرحام؟ نعم، هذا من أصول الفروع، هذا جزء الجواب وليس الجواب. نعم، ألا يوجد صاحب فرض يرد عليه، لأنه قد يرثون مع الزوجة والزوجة، صح ولا لا؟ هاي إخوان، قد يرثون مع الزوج أو الزوجة، إذا الشرط ألا يوجد صاحب فرض يرد عليه. ثانيا ألا يوجد عاصب، وهذا مأخوذ من التعريف، هذا مأخوذ من التعريف. طيب كيف يكون إرثهم؟ يكون إرثهم بالتنزيل على الصحيح، يعني العلماء اختلفوا في طريقة توريث ذوي الأرحام، والقول الصحيح أن طريقة إرثهم أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به. فمثلا ابن بنت الأخ الشقيق من ذوي الأرحام، أليس كذلك يا أخوان؟ بنت الأخ الشقيق من ذوي الأرحام، أليس كذلك؟ كيف تورث؟ بأن تنزل، لا ليست الشقيق، بأن تنزل منزلة من أدلت به. فإذا كان أخ شقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق، إذا كانت بنت أخ شقيق ترث ميراث أخ شقيق، وهذا هو المراد بالتنزيل. المراد بالتنزيل أنهم يقومون مقام من أدلوا به في الميراث، كما هو ظاهر عندكم أن ينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه. طيب هذا مثال، الآن هلك هارك، تلاحظون مثال يا إخوان؟ ابن أخت شقيق أو ابن أخت شقيقة، لأن الضمير الرمز عائد على الأخت، ابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب وابن أخ لأم وخال، هل في هؤلاء وارث بالفرض؟ ليس فيهم. هل فيهم وارث بالتعصيب؟ ها؟ فيهم؟ ليس فيهم. كيف يرثون؟ كل واحد من هؤلاء ابن ابن الأخت الشقيقة، بمن أدلى؟ أدلى بالأخت الشقيقة. ولهذا الآن تلاحظون كيف ننزلهم، ابن الأخت الشقيقة أدلى الأخت الشقيقة، وبنت أخت لأب أدلت بمن؟ أدلت بالأخت لأب. وابن أخ لأم أدلى بمن؟ والخال أدلى بالأم. نعم، الخال أدلى بمن؟ بالأم، مثل ما أن الأم مثل ما أن العم أدلى بالجد. في إشكال؟ وين؟ أي هذا خطأ، هذا أحسنت، هذا خطأ لكن ليس له أثر في ليس له أثر. لماذا ليس له أثر؟ ها عبد الرحمن؟ لا لا، لماذا ما يتأثر القسمة سواء كان أخت أو أخ لأم؟ لأنهم على السواء، يعني هذا خطأ وأنا أكتب وضعت أخت لأم وأحسنت كما تفضلت إنما هو أخ لأم، لكن في القسمة لا يتأثر لأن الأخ لأم ميراثه نفس ميراث الأخت لأم. طيب، والخال أدلى بالأم. الآن نتعامل مع المسألة كأن الورثة هم هؤلاء المكتوبون بالخط الأسود، وكأن الخط البني ليس موجود. واضح؟ نتعامل مع المسألة كأن الورثة هم هؤلاء المكتوبون بالخط الأسود وليسوا المكتوبون بالخط البني. فالأخت الشقيقة كم تأخذ في هذه المسألة؟ تأخذ النصف، لأن المسألة كلالة تكون. يبدو في لخبطة. نقوم بتنزيل ذوي الأرحام مجلس من أدلوا به، وقمنا بالعملية هذه، نزلنا ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به، أليس كذلك؟ الأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخت لأب كم تأخذ؟ السدس، تكملة الثلثين. والأخت والأخ لأم كم يأخذ؟ السدس. والأم، الأم تأخذ السدس. واضح؟ واضح كيف ورثنا ذوي الأرحام؟ نعم، المسألة تكون من ستة، ثلاثة لابن الأخت الشقيق. خلاص الآن نلغي الأخت الشقيق، حلينا المسألة وترحنا. أحيانا تجد بعض العلماء لا يذكرون المكتوب بالخط الأسود لأن عملية مفهومة لديهم فتجاوزونها، لكن إذا كان الإنسان في بدايات تعلم هذا العلم يضع هذه المرحلة حتى يعرف كيف أتت. فالنصف ثلاثة، والسدس واحد، والسدس الثاني واحد، والسدس واحد، فالمسألة عادلة. واضح إخوان؟ هذا ملخص باب ذوي الأرحام، وإلا هناك تفاصيل كثيرة، مثل لو وجد أجناس أو مجموعات أدلوا بأجناس مختلفين، مثل عم لأم شقيق وعم لأب شقيق، عفوا، عم لأم شقيق وعم لأم عم أم شقيق، هلك هالك عن عم أم شقيق، عم أمك شقيق، وعم أبيك الشقيق، وعم أمك لأب. هنا من يرث منهم؟ هلك هالك، يعني لا بأس ننتقل إلى هلك هالك عن عم أم لأب، عم أم شقيق. أو مسألة ثانية، خال شقيق خال لأب. المسألة الأولى كيف تكون؟ كلهم أدلوا بالأم أليس كذلك؟ فهل كلهم يرثون؟ يرث العم الشقيق، لأن العم الشقيق يحجب العم لأب، ومثله هنا. فالمسألة أحيانا يكون فيها تفصيل، لو وجد مجموعات أدلوا بمجموعات، يعني مسألة أكبر من كذا، لو هلك هالك عن خال شقيق، عم أم شقيق، بنت أخت شقيق، أخت شقيقة، ها، وابن أخت شقيقة، وابن أخت أو ابن أخ لأب. يعني عندنا الآن هؤلاء أدلوا بوارث واحد وهو الأم، صح ولا يا إخوان؟ أدلوا بالأم، وهؤلاء أدلوا بالأخ الشقيق، وهذا أدلى بالأخ لأب. فالمسألة أن نقسم المسألة على من أدلوا بهم وهم الأم والأخ الشقيق والأخ لأب، ثم نقسم ميراث كل واحد على ذوي الأرحام الذين أدلوا بهم. هنا طيب دعونا ندعى المسألة بنت أخ لأب، أحسنت، لو كان ابن أخ لأب كان من ذوي، كان من العقبات وليس من ذوي الأرحام. ففي المسألة هذه أحيانا يكون فيها كما قلت تفصيل طويل، لا أحب أن أدخل في تفاصيل حتى ما يسبب إشكال، لكن نعرف الطريقة أنه نقسم التركة على الأم والأخ الشقيق والأخ لأب، ثم نقسم أو الأخت لأب، ثم نقسم ميراث كل واحد منهم على من أدلى به. فميراث الأم ننظر في الخال والعم الشقيق هل هم يشتركون فيه أو أحد يسقط الآخر، وميراث الأخت والأخ نفس الطريقة. لكن هذه التفاصيل في المرحلة الأولى من مراحل تعلم هذا العلم ليست بذات أهمية، لأنها نادرة الوقوع، هذه المسائل نادرة الوقوع، لكن يكون الإنسان على إلمام ولو بسيط بها. كم بقي على الأذان؟ نعم؟ طيب، في سؤال عن ذوي الأرحام يا إخوان؟ طيب تفضل. قرأنا بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذوي الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فذو الأرحام من إذن هذا هو تعريفهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة نعم فذو الأرحام من الأصول كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأبي أم الأب كأبي الأم وأبي الجدة ثانيا كل أنثى أدلف بذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم ومن الفروع كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت البنت ومن الحواشي كل ذكر أدلى بأنثى إلا الإخوة من الأم كالخال وابن الأخ من الأم وابن الأخت ثانيا جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ ويرثون بالتنزيل فينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه مثاله أن يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله فلابن الأخت الشقيقة النصف لأنه بمنزلة الأم ولبنت الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين لأنه سعيد فلابن الأخت الشقيقة النصف فلابن الأخت الشقيقة النصف لأنه بمنزلة أمه منزلة أمه من هي أمه؟ الأخت الشقيقة وليست الأم لأن الأم لا تأخذ النصف وإن منزلة أمه وهي الأخت الشقيقة نعم ولبنت الأخ من الأب السدس ولبنت الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين لأنها بمنزلة أمها ولابن الأخ من الأم السدس لأنه بمنزلة أبيه وللخال السدس لأنه بمنزلة الأم طيب أيضا من المسائل وهي ليست كثيرة الوقوع لكن حتى يكون الإنسان على ولو إلمام بسيط بها لو هلك هالك عن بنت بنت وابن بنت بنت بنت وابن بنت كلاهما من ذوي الأرحام لأنهم يدلون بالبنت أليس كذلك فكيف نورثهم هل نقول الذكر في حضن الثيين ها هم عدلوا ببنت عدلوا بواحدة بنت هلك هالك يعني لا بأس هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت كلاهما أدلوا بمن أدلوا بالبنت والبنت في هذه المسألة لونه موجودة كلها المال كله فرضا وردا صح ولا لا فكيف نضع المسألة هل نقول المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ها نعم لا كلاهما منزلة واحدة ابن بنت وأخته ابن بنت وأخته يعني عندما المال بينهم بالنصف طيب هو سواء كان البنت لها النصف أو لها جميع المال ميراث البنت هل يقتسمونه بينهم بالتساوي أو بينهم للذكر في حظ الأنثيين نعم عبد الله لماذا بالتساوي هو العلماء على قولين في هذه المسألة فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان تعرفون الإمام أحمد هو من يقول بتوريث ذوي الأرحام عنه روايتان رواية أنهم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم فيكونون مثل أولاد الأم الإخوة لأم والقول الثاني أنهم يتفاضلون للذكر في الحظ الأنثيين والقول الأول وهو أنهم يتساوون قول أقرب فيما يظهر الله أعلم لماذا لأنهم أدلوا بأنثى يعني أدلوا بجنس لا يؤثر فيه كونه ذكر أو أنثى بعبارة أخرى كلهم ليسوا من العصبة فهم مثل أولاد الأخوة لأم. يعني إذا كان أولاد الأخوة لأم لأنهم في الأصل ليسوا بعصبة لكن لأنهم أدلوا بأنثى يستوي ذكرهم وأنثاهم، فمن باب أولى أن يكون ذوي الأرحام يستوي ذكرهم وأنثاهم، فنجعل المال هنا بينهما بالنصف، ابن البنت له نصفه وبنت البنت لها الباقي، ولا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح إخوان؟ طيب. طيب نجيب على أسئلة الكتاب. السؤال الأول يقول ما هو الرد وما شرطه؟ ما هو الرد يا إخوان؟ نعم نعم ناصر. طيب نعم. وهل إلا الزوجين على أصحاب الفروض غير الزوجين؟ طيب وما هو شرطه؟ عدم وجود عاصب، لأنه يوجد عاصب يأخذ الباقي. نعم. مما تكون أصل مسألة الرد إذا كان المردود عليهم من جنس أو أجناس؟ نعم إذا من جنس على عدد رؤوسهم. أحسنت. إذا من جنس مثل هلك هالك عن ثلاث أبناء، هذا من جنس واحد صح ولا لا؟ تكون مسألة من ثلاثة. لو هلك هالك عن ثلاث أبناء وبنت تكون المسألة من أي أحسن. لا لا فيها خل هذه خل هذه، هذا مثالي خطأ لأن الأبناء أحسنت في التعصيب. لكن هلك هالك عن ثلاث أخوات شقائق تكون المسألة هؤلاء الجنس واحد. المثال الأول خطأ، المثال الصحيح هلك هالك عن ثلاث أخوات شقائق، فالمسألة تكون من ثلاثة. لو هلك هالك عن ثلاث إخوة لأم المسألة من ثلاثة، وهكذا. وإذا كانوا من أجناس تكون من ستة. طيب لأنه لا يتصور مسألة رد إلا أن تكون من ستة. من ذوي الأرحام من الحواشي؟ سبقت معنا قريب ويمين الصفحة. إلا الإخوة لأم؟ لا. ها؟ إلا الإخوة لأم فقط. إيه نعم. طيب وأيضا جميع الإناث سوى الأخوات. طيب هات أمثلة لما يأتي. مسألة رد فيها أحد الزوجين. طيب لعلنا نرجع إلى المسألة لأنها لو وضعناها هنا عن هامش لكن تكون هنا أوضح. هلك هالك عن هذه مسألة سهلة عن زوج وبنت. طيب كيف تكون المسألة؟ أحسنت. يعني المسألة من أربعة للزوج الربع والباقي للبنت فرضا وردا. أيضا مسألة هنا موسعة أظنها في المرة السابقة ما أتينا عليها. هذه مسألة تلاحظون يا إخوان، هذه مسألة رد فيها أحد الزوجين وفيها أكثر من جنس، وهي أطول مسائل الرد تقريبا. هلك هلك عن زوجة وأم وأخ لأم. قلنا الخطوة الأولى نضع مسألة خاصة بالزوجة فقط. الزوجة كم تأخذ هنا؟ الربع. المسألة كم تكون؟ من أربعة، لأن الباقي يكون لهم المسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة. ثم نضع مسألة أخرى تسمى مسألة، تسمى مسألة الرد. مسألة خطأ، مسألة زوجية، مسألة الرد. أنا حاط مسألة الزوجية خطأ، وإنما هي مسألة الرد. المسألة الأولى هي مسألة الزوجية، والمسألة الثانية هذه الذي كتبت عندها مسألة الزوجية هي مسألة الرد. فالأم كم لها؟ الثلث، والأخ لأم كم له؟ السدس. المسألة كم تكون؟ من ستة. الثلث اثنان والسدس. طيب هل فيها رد؟ فيها رد. كم ترد؟ لا، إلى ثلاثة، واحد زائد اثنين ثلاثة. بإمكانك أن تصنع هذا العمل وتكتفي. إذا أردت أن تنهي المسألة تضع مسألة جامعة. إيش معنى جامعة؟ تجمع بين المسألتين. فننظر بين الثلاثة اللي باللون الأحمر، وتسمى أصل مسألة الرد، وبين الباقي من مسألة الزوجية وهو ثلاثة، صح ولا لا؟ نجد أن الثلاثة تنقسم على الثلاثة، صح؟ فإذا كانت كذلك يكون تكون المسألة الجامعة من أصل مسألة الزوجية، يعني تكون من أربعة. ثم ننقل الفروع، ثم ننقل سهام كل وارد. فالزوجة لها الربع واحد، والأم لها اثنين، والأخ لأم له واحد. هل وقع رد هنا؟ ها؟ وقع رد؟ لا؟ طيب تقول ما وقع رد؟ الأم لها الثلث، صح ولا لا؟ الاثنين ثلث أربعة ولا نصف أربعة؟ إذن رددنا عليها، صح؟ السدس هل هو واحد من أربعة؟ لا. إذن رددنا على الأخ لأم. طيب الزوجة هل رددنا عليها؟ ما رددنا عليها، لأن الزوجة لها الربع، والربع هو واحد من أربعة. اتضح لكم يا إخوان؟ الجامعة هذا، أو الجامعة يعني الحل يكفي إلى ثلاثة، ما بعد ذلك داخل فيما يتعلق بالحساب. يعني بإمكانك أنك ما تضع مسألة جامعة، وإنما تقسم على مسألتين منفردتين، واضح؟ طيب نعود للأسئلة. إذا كان الباقي غير ثلاثة، أي واضح واضح. إذا كان يعني إذا كانت مسألة الزوجية لا إذا كان الباقي من مسألة الزوجية لا ينقسم على أصل مسألة الرد، فماذا نصنع؟ نضرب أربعة في ثلاثة يصير 12، ثم نضرب سهام مسألة الزوجية بما ضربنا به أصل المسألة، ونضرب سهام مسألة الرد بما ضربنا به أصل المسألة. فواحد نضربه في ثلاثة يصير أربعة في ثلاثة 12، واحد في ثلاثة ثلاثة، واثنين في أربعة 8، واحد في أربعة 4. واضح؟ طيب صباح. مسألة رد فيها أجناس انتهت بأربعة، هي المسألة السابقة. مسألة رد فيها أجناس هي المسألة السابقة هذه. طيب مسألة فيها ذو أرحام من الأصول والفروع. عبد الرحمن تعطينا مسألة فيها ذو أرحام من الأصول والفروع. هلك هلك عن عمة و وأم أب، أم الأب لحظة، أم الأب هل هي من ذوي الأرحام؟ يكفي عمة. لا، أم الأب ترث في الفرض، الجدة أم الأب ترث في الفرض، صح ولا لا؟ لكن هلك هالك عن عمة، أي أو أب أم ترث، هلك هالك عن عمة و وبنت بنت بنت بنت من الفروع، والعمة من الأصول. هلك هالك عن عمة وبنت، نعم أحسنت، من الأصول الفروع. طيب من الأصول ماذا نقول؟ هلك هالك عن عن جد لأم، أب أم، هلك هالك عن أب أم، وعن بنت بنت. طيب بنت البنت المسألة من كم تكون؟ المسألة تكون من ستة، الأم أب الأم يأخذ ميراث الأم وهو السدس، والبنت تأخذ ميراث البنت وهو النصف، مسألة من ستة وترد إلى أربعة، واحد ثلاثة يصير أربعة، صح؟ نعم. طيب هذه المسألة التي تقول هلك هالك عن ماذا قلنا؟ بنت بنت وأب، لا خلنا على نفس السؤال، فيها من الأصول والفروع فقط، وأب أم طيب بنت البنت تدلي بالبنت، صح ولا لا؟ والبنت كم تأخذ؟ النصف، نضع النصف. وأب الأم يدلي بمن؟ بالأم، صح ولا لا؟ والأم كم تأخذ هنا؟ بوجود فرع وارث، صح؟ السدس. المسألة من كم؟ من ستة، ثلاثة واحد فترد إلى واحد ثلاثة أربعة، واضح؟ طيب السؤال اللي بعده ما هو؟ طيب المسألة الأولى ما هي؟ هلك هالك عن بنت، عن بنت وبنت ابن وأم وأب، هل فيها رد؟ المسألة الأولى ما فيها رد، لماذا؟ لوجود الأب وهو وارث بالتعصيب فيأخذ الباقي، واضح؟ طيب المسألة الثانية، أم وأخ من أم، هلك هلك عن أم وأخ من أم، ما فيها رد؟ طيب ننظر عاد، هلك هالك عن أم وأخ لأم، كم تأخذ الأم؟ أعرف الأم كم تأخذ هنا؟ الثلث، لعدم وجود الجمع الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث، والأخ لأم السدس، صح ولا لا؟ هل فيها رد؟ هل فيها رد؟ ترد إلى كم؟ إلى ثلاثة، إلى ثلاثة من ستة ترد إلى ثلاثة، واضح؟ جمعنا واحد واثنين صار ثلاثة. طيب طيب هل يلزم كل مسألة ما فيها معصب يكون فيها رد؟ هل يلزم في كل مسألة ليس فيها عاصر أن يكون فيها رد؟ لا، لأنه قد تكتمل الفروض مثل ما يحصل في مسائل العود. طيب، حركة حركة عن زوج وأم وأب فيها رد؟ ليس فيها رد، لأن الأب عاصر، وهذه المسألة كما تفضلت هي المسألة عمرية. طيب، أخت شقيقة وأخ لأب، هلك هلك عن أخت شقيقة وأخ لأب، هل فيها رد؟ طيب، من يجيب على هذه المسألة يا أخواني؟ ودنا الأخواني ما شاركوا. مسألة سهلة ترى، واضحة، أخت شقيقة وأخ لأب لازم سياره. تفضل، الأخت الشقيقة لها النصف، لماذا؟ المسألة كلالة، لا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث ولا معصب ولا مشارك. إذا قلنا معصب، من المراد هنا؟ الأخ الشقيق، والمشارك أخت شقيقة. طيب، والأخ لأب الباقي هو ليس أخت، الأخت اللي تأخذ السدس، الأخ لأب معصب يرث الباقي. طيب، جدة وبنتان وأب، هل فيها رد؟ لماذا؟ طيب، ولو لم يكن الأب عاصب هل فيها رد؟ حتى لو كان الأب غير عاصب ما فيها رد، يعني ثلثين، البنات لهن ثلثين والجدة لها السدس والأب له السدس، انتهت. طيب، هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت من أب وأخت من أم، هل فيها رد؟ طيب، فيها رد؟ طيب، جاوب عنها، من يجيب عنها؟ ودنا أحد من الأخوان ما شاركوا. أخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأب، أليس كذلك؟ ها؟ أخت شقيقة لأب وأخت لأم. شقيقة كم لها أبو ناصر؟ النصف، ولأب السدس، ولأم السدس، صح ولا لا؟ نعم. طيب، مسألة من كم تكون؟ مسألة تكون من ستة وترد إلى ثلاثة، واحد واحد، يكون خمسة، ترد إلى خمسة. طيب، لا إله إلا الله. أخ من أم وبنت أخ شقيق، هلك هالك من يجيب على هذه المسألة؟ أريد أحد يجيب عنها كاملة، من يجيب عنها؟ محمد. طيب، الأخت الشقيقة كم لها؟ المسألة ما هي؟ أخ من أم وبنت أخ شقيق، الأخ لأم يأخذ السدس، لماذا؟ أي نعم، ليس معه مشارك. طيب، وبنت أخ شقيق تأخذ النصف فترد إلى أربعة. أحد عنده جواب آخر؟ ترد إلى ستة. بنت الأخ الشقيق هل هي وارثة؟ أبو محمد، بنت أخ شقيق من ذوي الأرحام أليس كذلك؟ إذن المال كله للأخ من الأم فرضا وردا، وبنت الأخ الشقيق لا ترث، لأن شروط ميراث ذوي الأرحام عدم وجود المعصب وعدم وجود صاحب فرض لا يرد, أو عدم وجود صاحب فرض يرد عليه. والأخ لأم هل يرد عليه؟ إذن يأخذ المال كله. واضح ولا مو واضح؟ واضح. طيب اقسم ما يأتي مع التعليل. زوج وبنت بنت. طيب وبنت وبنت ابن. الزوج له. طيب الزوج له الربع وبنت البنت وبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس. طيب نستكمل ان شاء الله في الليلة القادمة, ودرس الشيخ عمر باقي الليلة القادمة, يعني يحب الاخوان يأتي, واذا كان فيه خلل يمكن اليوم الذهن مشغول ففيه يعني قد يكون بعض الاخطاء. وايضا في العرض عندكم وضعت في اخر العرض الايميل, وهو سينزل ان شاء الله الليلة او الليلة او الليلة القادمة ينزل في الموقع. فآمن الإخوان جميعا أنهم يتواصلون بالذات إذا كان عندهم ملاحظات أو تصويبات أو اقتراحات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.